قدمنا في آخر درس اللي هو حديث أبي هريرة يسد الحق فأدله إلى آخره، فما معنى إن استثنى الحق؟ إذا طول والحق ضد الحق، لكن هل يقصد أي حق أو حق خاص؟ الحق الشريف صحيح. ما معنى أدله؟ أكثر يعني أدخل في وقت الإمام. طيب قوله بالصلاة، ما معنى بالصلاة؟ الباء هنا قيد أنها زائدة تكون توفي، وقيد أنها تستعجل، لا تعدى بالنفس، لا تستعجل في الحق يتعدى. نعم، ولذلك نستطيع أن نقول أبنية الصلاة. صحيح. معنى الأصل إلا الإصلاة. كم لها من معنى؟ قريباً يمين فوق فوق العشرة وتحت إيش؟ يعني تقريبا نحو 13 معنى، لأن من فوق العشرة صار ممكن يكون أكثر. طيب قوله أبرد بالصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ فالقول الأول نقول أن المقصود بالصلاة والبحث في إزالة هذا التكليف وسائل كيف بالتعريف أبردوا بصلاة خاصة والقول الثاني من المراد بها خاصة الظهر والعصر والعشاء، وقالوا أن الحل في هذا الحديث في العموم، يعني كل صلاة يكون فيها وقت حاضر. وأصلي القول الأول أبرز مرجح الحديث صحيح الحديث صحيح. وأيضا صورة الحديث صحيح، لكن هنا في شيء أيوة إنما توجد في الظهر، هذا مرجح. أيوة مرجح الثاني هذا أقوى شيء، هذا أقوى شيء. طيب أيضا أخذنا حكم يا حكم الإفراد صحيح. والراجع